أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الزواج هي حال

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا تحت عبدين من عبادنا العين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء